نعم. على أي معصية من المعاصي سواء الكبائر أو غيره، وأصر عليها، هل بمجرد عمله وإصراره يحكم عليه لأنه استحلها هذا الشيء أم أنه يستحلها عمل قلبي لا يظهر إلا تفوت الشخص؟ هنا نعم الثاني هو الحق، لأن كثير من الناس يصرون على المعاصي ويعتقدون أنها حرام، لكن يكون عجزنا أن نفتك منها، وتجد إذا فعل المعصية يستغفر الله منها. بل إن بعض الناس ينذر نذرا مغلظا ألا يفعل هذه المعصية ولكنه يعجز، لا بد من هذا. والاستحلال لا يشترط فيه أن يكون الدليل قاطعا، بل لو قال القائل نعم هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وصرح بأنه حرام لكن أرى أنه حلال، يكفر أو لا يكفر؟ عجيب يا جماعة، يكفر حتى وإن كان من أخبار الآحاد، ما دام يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ولكنه يقول لا أنا أرى أنه حلال فهو كافر. باب الإمام. نعم يا عبد الوهاب.